الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بقي معنا حديث في باب المبادرة إلى الخيرات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. تساورت أي وثبت متطلعا، يعني بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى العظيمة أنه سيعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الوصف موجود في كل مؤمن ومؤمنة، لكن الذي أعطى هذا الأمر ميزة هنا أن هذا على سبيل التعيين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعين رجلا بعينه، يقول هذا يحبه الله، فلا شك أن هذا شأن عظيم. ولهذا رغب الصحابة وبادروا إلى الخير، ولهذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب. تأمل كيف الصحابة تشوقت نفوسهم، كل واحد منهم يتمنى أن يكون هو هذا الرجل، ليس لأجل الإمارة والدنيا، ولكن لأجل نيل محبة الله تعالى. قال: فبات الناس، في رواية فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يخوضون يتحدثون يا ترى من الذي سيفوز بهذا الشرف العظيم. حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. يعني بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وأراد أن يكشف لهم عن صاحب هذه البشرى، وثب عمر رضي الله عنه يعني ليري النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود وأنه يمكن أن يكون هو صاحب هذه البشرى. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها. وفي رواية قال: أين علي؟ ما كان موجودا. قيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، كان في عينيه رمد. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. فسبحان الله، يعني هذا فيه إشارة إلى أن المسألة توفيق من الله تعالى. حقا المسارعة إلى الخيرات لا شك أن هذا يتطلب من العبد أن يجتهد، لكن والله أعلم لعل الإمام النووي رحمه الله تعالى ختم هذا الحديث بهذا الباب، ختم هذا الباب بهذا الحديث، يعني ليبين أن مهما بادر العبد إلى الخيرات فالمسألة إنما ترجع إلى توفيق الله تعالى. فهذا علي رضي الله عنه ما كان موجودا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ وبشره بأنه هو الذي سيعطى الراية وسيفوز بهذه البشرى. وطبعا يعني هذا من تنوع الفضائل للصحابة رضي الله عنهم، وإلا لا شك أن أبو بكر هو أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، لكن هكذا تتنوع الفضائل في حقهم. قال: فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. تأمل في شدة اتباع علي رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ انظر إلى كمال التسليم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: امشي ولا تلتفت، المقصود يعني ممكن واحد يقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينكص على عقبيه ولا يرجع بالجيش، وإنما ينفذ ولا يلتفت حتى يفتح الله عليك. ليس المقصود أن لا تلتفت يمينا أو شمالا، لكن تأمل إلى تعظيم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سار علي، أخذ الراية وسار من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، ما التفت إليه؟ صرخ ولم يلتفت وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فهذا من كمال تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى هذا. اليوم ممكن تقول: يا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إما أن يقدم شهوته وما يحبه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبدأ يؤول الحديث يقول: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد كذا وأراد كذا، ويعني قصده أن يفعل ما يهواه هو، والله المستعان. لكن تأمل في تعظيم الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حقوق لا إله إلا الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا: وحسابهم على الله، يعني أنت عليك بالظاهر، إن شهدوا أن لا إله الله محمد رسول الله فتكف عن قتالهم. وهذا هو المقصود، المقصود من الجهاد في سبيل الله ليس إراقة الدماء، وإنما هذا الكفر وهذا الشرك أخطر مرض في الأرض، وهو سبب الدمار والهلاك والفساد في العالم كله. فلا بد من علاج هذا الشرك، فأول ما يكون بالدعوة إلى الله وإبلاغ الناس دين الله تعالى، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، مع الالتزام بحقها. وحسابهم على الله، والله تولى سرائرهم. فإذن قال رواه مسلم، وبالفعل قاتل علي رضي الله عنه مع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة خيبر، وفتح الله تعالى على يديه كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا آخر بعد باب المبادرة إلى الخيرات، يسأل سائل يقول: كيف يمكن للعبد أن يتقدم وأن يبادر إلى الخيرات وأن يكون من السابقين؟ فقال لك الجواب في باب المجاهدة. فجاء باب المجاهدة هنا بعد باب المبادرة إلى الخيرات، لأن المسلم لا يمكن أن يسارع ويبادر إلى الخيرات إلا إذا جاهد نفسه. والمجاهدة مأخوذة من الجهد، يعني أن يبذل الإنسان ما يستطيع من جهد ومن قوة، وإن تعبت وإن شق عليك الأمر، لكن الأمر عظيم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ما تأتي بالكسل والفتور والغرور والأماني، لابد من المجاهدة. وكما قيل: بقدر ما تتعنى بقدر ما تتمنى، أو بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. كل ما جاهد المسلم نفسه يحصل له ما يريد بتوفيق الله تعالى وبإذنه. والمجاهدة الإخوة هي السر في التقدم، كما بيّن الإمام النووي في هذا الترتيب البديع في كتابه. المجاهدة هي السر في التوفيق. إذا أردت أن يوفقك الله تعالى، لا تظن أن الله سيوفق الكسول، سيوفق الذي لا يعمل. الله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. المسألة متعلقة بسعيك أنت، بتعبك أنت، بمجاهدتك أنت. لا تنتظر أن ينزل التوفيق من السماء عليك هكذا وأنت نائم على فراشك، أن تتعلم علما وأنت نائم على فراشك، أن تزداد في الإيمان وتنال درجات الإيمان وأنت نائم على فراشك. لا، لابد من المجاهدة. ولهذا كما جاء في الحديث، والأشبه أنه من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال: إنما تنزل المعونة من الله بقدر المؤنة. الله تعالى ينزل عليك من المعونة بقدر ما تبذل أنت من المؤنة، بقدر ما تبذل أنت من مجاهدة نفسك، وهذا في كل الخيرات التي ينزلها الله على عبده. تريد الإخلاص، جاهد نفسك على العمل. تريد طمأنينة قلبك، تريد خشوع في صلاتك، تريد أن تحفظ القرآن، تريد الدرجات العالية في الجنة، تريد أن تزداد علما، أن تزداد عملا، جاهد نفسك، أبذل الأسباب واجتهد فيها واصبر وصابر ورابط، ستجد الخير ينفتح أمامك. وهذا هو الفرق بين المحسن وبين المقتصد وبين الظالم لنفسه. كل يجد عمله. هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقونا. الصحابة رضي الله عنهم كان كلامهم قليلا ولكن كان عملهم كثيرا، لكن نحن مشكلتنا اليوم نتكلم كثيرا وعملنا قليل. ما نجاهد أنفسنا؟ نعرف نتكلم ونبين وكذا وننصح كذا، لكن تعال، أين هذا على أعمالك وعلى سمتك وعلى معاملاتك وأخلاقك؟ لكن الصحابة تجد كلامهم قليل، لكن أكثر أوقاتهم يبذلونها في السير إلى الله، في مجاهدة أنفسهم. والإنسان إخوة لابد أن يجاهد نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والفتن من حولك كثيرة، والمعين قليل، والشغل كثير، والعمر قصير، والعمل فيه تقصير، والأجل قريب، والسفر بعيد. إذن هذا ما يحتمل أن تتكاسل وأن تتوانى. لابد أن تجاهد نفسك. فإذن هذا باب عظيم من أبواب الإيمان والدين، وصدر الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المجاهدة، في باب المجاهدة، هذه الآية العظيمة في مجاهدة النفوس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر، هذه آية عظيمة ختم الله تعالى بها سورة العنكبوت التي هي سورة ابتلاء ومجاهدة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فما المخرج من هذه الفتن؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم في الله، جاهدوا أنفسهم في الله، وذلك بأن يجاهد المسلم نفسه أولا على إخلاص النية، على استحضار النية الصالحة، على أن يخشع في صلاته، على أن يطرد الرياء من قلبه والعجب والغرور، أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة، على الواجبات، على الفرائض، على الصلاة. ما يمكن أن تحافظ على صلاة الفجر في الجماعة إلا إذا جاهدت نفسك، ما يمكن أن تحافظ على قيام الليل إلا إذا جاهدت نفسك، ما يمكن أن تكثر من الصيام إلا إذا جاهدت نفسك، صبرت نفسك. وهكذا تجاهد نفسك على الأعمال الصالحة، تجاهد نفسك على تلاوة القرآن، على الإكثار من ذكر الله، تجاهد نفسك على الإحسان إلى الناس، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، تجاهد نفسك على الأمانة، أداء المسؤولية التي أنيطت بك في وظيفتك في أي مكان، تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والهداية أعظم مطلوب. نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. فالآن عرفت كيف تحصل هذه الهداية التي تسألها، تسأل الله الهداية. الهداية ما تأتيك بمجرد تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كل ركعة، وأنت لا تبذل، ما تجاهد نفسك. كيف تريد إذن أن يوفقك الله تعالى إلى الصراط المستقيم؟ إذا كنت صادقا في دعائك لابد أن يظهر هذا على أعمالك، لابد أن تجاهد نفسك. ولذلك الله تعالى بيّن هنا الطريق العملي لتحصيل الهداية. نعم، بالدعاء قبل كل شيء، لأن الأمور كلها بيد الله، لكن ما يكفي الدعاء. إنسان يدعو يقول اللهم اهدني اللهم اهدني، وبعد الصلاة يذهب يصر على معصية الله ولا يبالي. إذن هذا ما صلى صلاة حقيقية، ما صدق مع الله في سؤاله. ولذلك تأتي هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأمل هنا قال سبلنا، مع أن السبيل واحد، صراط الله واحد، لكن قال لك هذا الدين فيه أبواب كثيرة من أبواب الخير: سبيل المحبة، سبيل الشوق للقاء الله، سبيل الإخلاص، سبيل اليقين بالله، سبيل الصلاة، سبيل الزكاة، سبيل الصدقة، سبيل الصيام، سبيل الحج، سبيل العمرة، سبيل بر الوالدين وصلة الأرحام، سبيل الإحسان إلى الناس، سبيل ذكر الله، سبيل تلاوة القرآن، سبيل العلم النافع، سبيل سبل كثيرة. فكلما جاهدت نفسك على الخير على الأعمال زادك الله تعالى هداية لهذه السبل. ممكن أنت ما تشعر بذلك الشوق في صلاتك للقاء ربك، لكن كلما جاهدت نفسك على الصلاة تجد قلبك يزداد محبة لله وشوقا للقاء الله. لنهدينهم سبلنا، يفتح الله لك اليوم سبيل المحبة، بعد شهر يفتح لك باب الشوق للقاء الله، بعد سنة ممكن من المجاهدة يفتح لك سبيل قيام الليل، تتعود على قيام الليل، بعد سنوات يفتح لك سبيل طلب العلم وتحبب تحب طلب العلم وطلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من أهل العلم وحفاظ القرآن الكريم، وهكذا كلما جاهدت نفسك. وأعظم ما تجاهد عليه نفسك هذه الصلاة التي هي صلة بالله، التي هي عمود الدين وخلاصة الإيمان، هذه خلاصة العبودية. تجاهد نفسك على الصلاة، كلما أكثرت من صلاتك انفتحت لك أبواب الخيرات. الصلاة تصلح قلبك، الصلاة تصلح إخلاصك، ستخشع في صلاتك كلما جاهدت نفسك عليها. وهكذا تجاهد نفسك على العلم، العلم هذا أقرب طريق إلى الله. كلما جاهدت نفسك على العلم النافع، العلم بكتاب الله مع المجاهدة على الصلاة، والله تنال أعظم خير. لنهدينهم سبلنا. ثم تأمل إلى ختام الآية: وإن الله لمع المحسنين. يعني هكذا لا يزال الله تعالى يفتح لك أبواب هدايته وسبل الخير حتى ترتقي إلى أعلى المقامات. وإن الله لمع المحسنين، تكون من المحسنين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأيضا معنى آخر: وأنت تجاهد نفسك أنت ضعيف تحتاج إلى معونة من الله، فقال وإن الله لمع المحسنين. يعني الذي يجاهد نفسه هذا محسن، والله يكون معه ويوفقه ويسدده. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى مجاهدة أنفسنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. وطبعا جاهدوا فينا هذا يدخل فيه كل أنواع الجهاد، أوله جهاد النفس، ثم تجاهد شيطانك، تجاهد الدنيا، تجاهد أهلك على طاعة الله، تجاهد الأعداء، كل بحسب قدرته واستطاعته. فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سبل الخيرات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.